معناها أنا من ذاك اللي مولي يالله حد يعود يعرف أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. الافتتان يخلق عند الموت ويخلق مولي عند الدخول في القبر. عند الموت حدث لا يموت، لا هي يجوز شيطانين، أحدهما يشبه أمه والثاني يشبه أباه، كله يتمثل له لا بأقرب الناس إليه، حد يعود ما يشك فيه. يقول له واحد منهم مت على دين النصارى، يقول له الثاني بدأ يموت على دين اليهود، كله يدعوه كله يدعيه إلا للشر. فمن وفق الله سعيه وحباه ورزقه العناية جعلني الله وإياكن والناس جميعا من ذلك، لا يمشي له جبريل يصوم عنه الشياطين ولا يخليهم يفتنوه في ذاك اللي يقولوا اللي ما هو صالح. روي أن الشخص ياتيان له لدى الممات شيطانان، فمنهما من أشبه الأب ولا يقول إلا يا بني مت على دين النصارى، وكالأم الثاني يقول إن أشبه الأديان دين اليهود مت عليه إنه يلقيك في أعلى مقام الجنة، فمن أراد ربه الخير به بعث جبريل إلى المشتبه يطرده برحمة الرحمن ثبتنا الله على الإيمان. هو اللي يقول أحد العلماء يا رب ارسل لي جبريل، قال ألا يقول ألا عندي شي عزرائيل، يا رب ارسل لي جبريل ألا عندي شي عزرائيل، يا رب ارسل لي جبريل، إياك ذاك التو الثقيل ما نرى عنده شيطان ولا نرى عنده تبديل، ألا أنت من مقوم لما. هذا الثبات على الإيمان، يا الله حد يتم يخاف من نزع الإيمان منه عند خروج الروح. يا الله حتى دائما يقول عنه طالب الله الثبات على الإيمان، اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان اللهم إنا نشكرك على نعمة الإيمان ونسألك الثبات عليه. ذاكم معنى وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون في قبورهم، هما ملكي السؤال الله يجول الإنسان إلى مات والتراب أسوات عليه، الله يجول ملكي السؤال ملكان جعدان أزرقان يطعان في شعرهما يشقان بأنيابهما الأرض كصياص البقر أي قرونها، فينهرانه حتى ترتعد مفاصله ويذوب قلبه وينحل جسمه وتبرز عيناه من رأسه، فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فإن وفق فأجاب فبها ونعماه، وإن لم يوفق فلم يجب، يضربانه ضربة يصيح منها صيحة عظيمة يسمعه جميع الثقلين ما عدا الإنس والجن. يقول السيوطي في تأليفه اللي خاص بسؤال الملكين اللي هو ملكي السؤال هذا، قال ملكي السؤال يفهم ذاك الله يقوم به والله عدل من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن السيوط يقول عفوا لأن السيوط يقول في النظم ولاية السؤال فيها كامن يثبت الله الذين آمنوا. ملكي السؤال كانت الأنصار تعلم أبنائها الصغار التعامل مع ملكي السؤال، كلها تقول له الآنك إن شاء الله تعالى ورد لا يجوك أحد مات لا يجوك ملكي السؤال إلى سولو، قول لهم الله ربي ومحمد نبيي والقرآن دليلي، والله أقول لهم ديني الإسلام، الله ربي، محمد النبي. قال السيوطي: وكانت الأنصار توصي المحتضر، ومن يميز من غلام ذي بصر، تقول إذ ما سألوك فقلي، ولا تكون في الحق بالمزلزل، الله ربي، ديني الإسلام، محمد النبي الإمام. والسيوط يقول في هذا النوم: إذا تولى الناس من بعد الدفن، معناها إذا مشات الناس عن الميت من كيف أنه اندفن، مازالوا سووا التراب عليه. إذا تولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة دفن أحد الصحابة، من أين سووا التراب عليه؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا الله لصاحبكم فإنه الآن يسأل حالا يسوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في الحياة وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين مع كفاية هميهما. قال: إذا تولى الناس من بعد الدفن، ردت إليه روحه إلى البدن، وكله يحيا لدى الجمهور، لا جزءه لظاهر الماثور، وجاءه المنكر والنكير، وصفهما بين الورى شهير، جعدان أزرقان أسودان، شعرهما تصحبه الرجلان، صوتهما كمثل رعد قاصف، والعين يروى مثل برق خاطف، أو كقدور وهي من نحاس، وكاللهيب شبه الأنفاس، قد حفى الأرض بأنياب ترى، مثل صياص بقر قد الثرى، فينهرانه ويقعدانه، وبعدما يقعد يسألانه عن ربه ودينه سليبا، وعن نبيه لكي يجيب، وترتراه ثم تلتلاه، ووهلاه ثم هولاه، وكرر سؤاله في المجلس 3 مرات بلا تأنس، وهي أشد فتنة يلقاها العبد، طوبى للذي يوقاه. وراه برقاش كان في الخارج يتعالج، وله ينقل شور بلده، أراه لا يسود إلا بعد ما يندفن في قبره. يقول السيوطي في النوم اللي كنا نقوله شو منه: ومن بتابوت، من أحد دار في التابوت الصندوق إياك يوصله للجهة الواحد ماشي بطائرة مثلا، والله وتعود على الجمال. ومن بتابوت وشبه جعل مدة أيام لكي ما ينقلا، فذاك لا يسأل ما لم يدفني، وذاك أبداه بنص بين. أنا هو ذاك الله ينقل من تونس إلى موريتانيا أو المغرب أو من جهة أخرى، هذا ما يصور ما هو لاجهون البلد ودار في قبره. حد الصقاع أكلته السباع والطيور، مثلا لا يسأل في جوف السباع والطيور. يقول السيوطي: من تأكل السباع والأطيار يسأل حين يحصل القرار في جوفها، من غير ما مجاز نص عليه هكذا البزاز. وخارجين أشخاص خصوا بأنهم لا يسألون، ما يسولوا قاع، وذا السؤال رواية صعبة. يا الله انت مولانا، عد ذاك اللي يأمن من السؤال، ما ذاك اللي أما من السؤال شي ما محكم فيه، كيف حد يعود مات يوم الجمعة، والله قاع من الظهر يوم الخميس إلى يوم الجمعة، هذا حد مات في ليلة الجمعة ويومها، وبعض الفقهاء ألحق به من الزوال يوم الخميس، هذا من فضل الله عليه عنه يأمنه من ملكي السؤال. الثاني هذا الشخص اللي عود مات شهيدا، معناها عنه في جهاد حقيقي بين المسلمين والكفار. الآخر اللي لا يسأل، حد كل ليلة يقرأ سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، وأوصيكن ونفسي على قراءتها كل ليلة، إياك نسلك ساعة من ملكي السؤال. وحد أعطاه الله أنه في المرض اللي مات فيه يقرأ قل هو الله أحد، يشلكم لي ملكي السؤال. قال: واستثني جمعا ما لهم سؤال، خصيصة من بها المفضال. الأول الشهيد، أي من يقتل، نص النبي أنه لا يسأل صلى الله عليه وسلم. ثاني الذي لا يسأل المرابط، روى الأحاديث بذاك الضابط حد من اللي مات مرابطا عن المسلمين سادهم الثغور، معناها حاكم عنهم الأعداء اللي قدوا جيهم وتوفى، ذاك من اللي لا يسأل. كذلك القارئ كل ليلة تبارك الملك يريد نيله، وفيه أخبار ذوات عدة، وبعضهم ضم إليها السجدة. سورة السجدة عن ملي حد يقراهم اللي دائما عنه يمسك من السؤال. راه النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز، مع أنه أحد اللي يقع السؤال عنه من الأنبياء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل عن نبيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولاقت الأمم السابقة الأخرى ما فيها أحد لا يسأل عن نبيه. يكون نحن لعظم ومكانتي وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السيوط يقول خص نبي الله صلى الله عليه وسلم، خص نبي الله فيما قد ذكر بأنه يسأل عنه من قبر، ولم يكن ذا لنبي قبله، وأبان رب العرش فيه فضله، ولم يكن لأمة من الأمم من قبلنا قط سؤال ملتزم. نص على ذاك كبير القدر، كبير القدر الترمذي وابن عبد البر. هذا جابه الترمذي والحافظ بن عبد البر. إذا ملكي السؤال، نسأل الله تعالى أن نوفقه، عنا بعد قاع ما نسول احنا وأمة محمد كاملة وجميع المسلمين والمسلمات، وحد أم اللي ومن أم اللي حده يسول، أم اللي يوفق في الجواب، لأن الله تعالى يجيب دعوات عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأله سبحانه وتعالى السلامة من السؤال، والفوز عند النزع، وقبول الأعمال الصالحة، والابتعاد عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأن قالوا وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، معناها عن ذاك اللي يجب الإيمان به، عن كل حد منا يستمر بس وراجل مسافر يبلغ، يعود ملكين قاعدين عليه يكتب عليه، ذاك الله يقول كامل من خير وشر. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وسمي الكرام بالحفظة لحفظهم لفعلنا والقولة، وقيل بل لحفظ الآدمي من جن له تعرض. والخلف سكين في موضع الكرام، هل هو الذقان أو ناب أو عن فقطون، فلتعلمان، وقيل عاتق. معناها المكان اللي يعود عليه الحفظ علينا يكان هو العاتق، والله يكان عظم الذقن اللي هو عظم اللحية، فيها إن قال له الذقن والذقان بفتح الذال وكسرها، والله قال يعود على العنفقة، والله على الناب. المهم بعدهم بعد ما هم بعيد. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي الحفظة هم عايدين ملكان، ملك اليمين وملك الشمال، وعلينا دائما يكتبوا من ساعة نبلغ لين نموت، ولا يفارقون لا عند قضاء الحاجة، والله مولي عند اقتراب الزوجين. ومما يجب، قال في سلم القاصد: ومما يجب الإيمان به أن على العباد مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم حفظتان يكتبون أعمالهم من وقت البلوغ إلى وقت الموت، ولا يفارقونه إلا في حالتين: عند قضاء الحاجة، وحين يفضي الرجل إلى أهله. والمفارقة قاع شكلية، معناها عنهم لا الوقت قاع وتوه اللي تكلم له يجو أشبه الصا أفضل له بعد كلام جايز، غير أفضل له بعد ما يدعيهم لهي الأماكن اللي ما هي مناسبة لهم. يقول العلامة الشيخ مرابط المتالي، يقول: وفي كلامك المباح يا بذي شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه. أنا عن الكلام المباح، ما هو ذا قال لي ما هو مباح اللي فيه من الفائدة، ألا عن حد له يتعب حفظه بالكتاب عليه ولا هو يقراه قدام الناس أمام الأشهادي، ولا هم اللي يحاسب على ذاك، العادة يحاسب حساب العاد إن شاء الله ما هو عسير يعداك صعب. قالوا: في كلامك المباح يا بذي شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه، ويحق لك أن لا تؤذينهم وأن تستحيا، وفيه إرسال كتاب بالهذر لربنا جل فخذ منه الحذر، وسوف تقرأه على رؤوس الأشهاد في القيام خد نبوسي. معناها صاحبك دليل وبؤس. الكفار يقولوا وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أو الحفظة يجعل الله تعالى لهم العلامة على ما في القلب. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هون قال أحمد المقري: ويجعل الله لهم علامة على الضمير نسأل السلامة. وقيل: لا يكتب ما في القلب والكل لا يفوت علم الرب. سابق هذا يقول: وإن للعبد كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه. معناها عن الحفظ عنهم موجودين ويكتبوا الأعمال من وقت البلوغ إلى وقت الموت.